الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب شرح العقيدة الواسطية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأول من ذي الحجة لعام 38 و400 ألف، الموافق ليلة 23 من الشهر الثامن لعام 17 و2000، ليلة الأربعاء. وقد وقفنا على إثبات صفات الله من صحيح سنته صلى الله عليه وسلم كالنزول والفرح والضحك، بعدما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآيات أو جملة من الآيات المتعلقة بصفات الله عز وجل. انتقل الآن إلى فصل آخر، وهو ذكر بعض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض صفات الله جل وعلا. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. إثبات صفات الله من صحيح سنته صلى الله عليه وآله وسلم كالنزول والفرح والضحك. قال المؤلف رحمه الله: ثم في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية: عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول: قط قط. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: يقول تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه. الحمد لله. هذا الفصل فيه ذكر بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان بعض الصفات لله تبارك وتعالى. فذاك يقول: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبين. يعني كثير من الأحكام جاءت في القرآن مجملة، وتفاصيلها وبيانها في السنة. أقرب مثال قوله جل وعلا: أقم الصلاة. أقم الصلاة، هذه أركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها وطلاتها، سننها، ما قبلها ما بعدها، ما يتعلق بالجماعة، ما يتعلق بالجمعة، ما يتعلق بصلاة الكسوف والخسوف، وما يتعلق بصلاة الاستخارة وتحية المسجد والاستسقاء. ها، هذه كلها التفاصيل أينها؟ في القرآن ولا في السنة؟ كلها في السنة. فلا يمكن للمسلم أن يستغني بالقرآن عن السنة. فكما يقول الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول: لو قيل نستغني بالسنة عن القرآن، بالسنة عن القرآن، لكان أقرب إلى الصواب، وليس صواب، لكن أقرب إلى الصواب من أن يقال نستغني بالقرآن عن السنة. لأن جملة التفاصيل لشرع الله عز وجل ودين الله عز وجل أين؟ في السنة، ليست في القرآن. فالقرآن أكثر أحكامه جاءت بالإجمال، وجاءت السنة للتفسير والبيان. قال: وتدل عليه، يعني قد تأتي نصوص توافق ما في القرآن مع من ذكر بعض صفات الله عز وجل وغير ذلك وتعبر عنه. قال: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق. قل ابن مسعود: حدثنا الصادق الصادق المصدوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق بما يتكلم، وصدقه الله عز وجل، وما جاء به وافق المرسلين. قال جل وعلا: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ويقول الله عز وجل: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا أو يضحك ربنا أو لله أشد فرحا بتوبة عبده، لا يمكن نكون قد تقول على الله بذلك. لو تقول على الله بذلك لأخذ منه الله باليمين وقطع منه الوتين، يعني لا أهلكه، لكن ما أهلكه الله، بل أيده ونصره وحفظه. فدليل أنه ما تقول على الله عز وجل أبدا. ولذلك الله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول يعني مما آتاكم، أعطاكم مالا، أعطاكم أحكاما، أعطاكم أخبارا، خذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي وحق من الله عز وجل. فلذلك وجب الإيمان بها كذلك، أي الأحاديث التي في الصفات وجب الإيمان بها كذلك، لأنها وحي من الله عز وجل. وفي الحديث: على أني أوتيت القرآن ومثله معه. فما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما قاله الله عز وجل. يقول: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي حديث يقول فيه أن الله عز يقول: هل من داع فأستجيب له، هل من تائب فأتوب عليه. وفي حديث صحيح مسلم أن الله ينزل ويقول: أنا الملك، ثم يقول: هل من سائل، هل من داعي. فكل ذلك دليل على أن الله عز ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين، لا يماثل المخلوقين. وبهذا يؤمن أهل السنة والجماعة تصديقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا للحق، أن الله عز ينزل للسماء الدنيا إذا كان حين يبقى ثلث الليل الآخر. طيب، وهذا حق ويليق بالله عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومع ذلك جاء أهل البدع فقالوا: الله عز وجل لا ينزل السماء الدنيا، كيف لا ينزل والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولا باطل؟ قالوا: حق. طيب، ينزل ربنا؟ قالوا: هذا ليس على ظاهره، هذا مؤول، يعني يحرفونه ويسمونه ماذا؟ تأويلا، وهو في الحقيقة تحريف، حقيقة تحريف. وذاك أن نسميه تحريف أولى من أن نسميه تأويلا، لأسباب. ما هي؟ الأول، السبب الأول أن ما فعلوه تحريف وليس بتأويل، هو تحريف. فالواجب أن نسميه باسم الحقيقي، هو تحريف وليس بتأويل. اثنان، لأن التحريف بهذا الاسم سماه الله عز وجل، قال: يحرفون الكلمة عن مواضعه، لم يقل يؤولون الكلمة، قال يحرفون. فالله سماه تحريفا ولم يسميه تأويل. ثلاثة، لأن التأويل منه ما حق، منه ما هو حق ومنه ما هو باطل. حتى التفسير يسمى تأويل، وحتى صرف اللفظ عن ظاهره مع قرينه يسمى تأويل، وما فعله ليس بتأويل إنما هو تحريف. رابعا، لأن تسميته تحريفا هذا أدعى للتنفير منهم حتى لا يتبعهم أحد، هؤلاء من المحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، حينئذ الناس تجفل عنهم ويصدون عنهم، لأنه عرف أن هذا محرف. لكن إذا سميته مؤولة هذا معناه أنه ممكن تأويل شيء طيب، لا سمنا من التأويل ما هو حق، من التأويل ما هو صحيح. التأويل له عدة معاني، لكن هم ما فعلوه هو تحريف وليس بالتأويل. فمن تحريفاتهم قالوا: ينزل ربنا، يعني ينزل أمره، ينزل أمر ربنا، أو ينزل ملك من ملائكته، أو تنزل رحمته. لاحظ، هؤلاء تقول على الله مرتين. المرة الأولى لما قالوا الله ما ينزل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، وفي حديث ينزل الله، فهم قالوا: لا، ربنا ما ينزل. هذا القول الأول، هذا التقول الأول على الله. التقول الثاني قالوا: إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم بأن ينزل يعني ينزل أمره، أو ينزل مثلا ملك ملائكته، أو تنزل رحمته. فحرفوا تقول على الله تعالى الله لا ينزل، ثم قالوا بأن الذي ينزل شيء آخر غير الله عز وجل، فتقول على الله كم مرة؟ مرتين. ثم لما تقولوا على الله عز وجل اختلفوا، فمنهم من يقول تنزل رحمته، ومنهم يقول ينزل أمره، ومنهم من يقول ينزل ملك من ملائكته. فلو قلنا جدلا أن الله لا ينزل وأن من ينزل شيء آخر، طيب ما الذي ينزل؟ أمره ولا رحمته ولا ملك من ملائكته؟ ما الذي يحدد لنا حينئذ؟ لا يمكن أن الله عز وجل يدعنا إلى هوائنا، هذا يقول ينزل أمره، هذا يقول ينزل ملك من ملائكته، هذا يقول تنزل رحمته. فالأولى أن نأخذ بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يعجزه أن يقول تنزل رحمة الله أو ينزل أمر الله أو ينزل أمره، وإنما قال ينزل ربنا، واضح؟ ثم الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ينزل ربنا السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له. هذا لا يمكن أن يكون الذي ينزل هو أي شيء غير الله عز وجل. لماذا؟ لأن ما الأمر الله ما يقول من يدعوني، ملك ملاك يقول من يدعوني، أصلا دعاء غير الله شرك. ربنا جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا ملائكتي. ما يصلح أن الرحمة تنزل وتقول ادعوني، تقول من يستغفرني، من هل من داع، هل من تائب، ما يمكن إلا يكون الذي قال من، الذي يقول ذاك من، والله عز وجل هو الذي ينزل وهو الذي يقول. فالسياق ما يسعفهم أبدا بهذه التحريفات وهذه التأويلات. ثم نقول أيضا إذا كان الذي ينزل هو أمر الله، ليس الله الذي ينزل، ينزل أمره كما يقولون، طيب أمره نزل ممن؟ أمر الله ممن نازل؟ من الله. طيب إذن هذا هو الذي فررتم منه. هم لا يريدون أن يثبتوا بأن الله في جهة العلو، لأن إذا قال ينزل إلى السماء الدنيا إذن الله أين؟ في العلو، فينزل إلى السماء الدنيا. فهم هربوا من وصف الله عز وجل بما وصف به نفسه، وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه في العلو، فهروبا من إثبات العلو لله عز وجل قالوا أن إيش ينزل أمره. فقال لهم السنة إذا كان الذي ينزل أمره، طيب هذا الأمر ممن نزل؟ من الله، يعني الله في العلو. إذن هنا هم يعني أفحموا أنفسهم من حيث لا يشعرون، أوقعوا أنفسهم مما فروا منه، مما فرهم أصلا من إثبات علو الله عز وجل. فإذا كان أمر الله نزل من الله إذن الله في العلو، فحتى أنهم أدانوا أنفسهم بهذا. ثم قولهم تنزل رحمته، وهل رحمة الله عز وجل ما تنزل في الثلث الأخير من الليل؟ رحمة الله ما تنقطع عن عباد الله ولا طرفة عين. أما يقال ما تنزل لآخر ثلث الليل الأخير، هذا باطل، إنما رحمة الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. ما يقال أن رحمة الله ما تنزل إلا في ثلث الأخير من الليل، بل ما زال الناس والخلق هم في رحمة الله سبحانه وتعالى. طيب ينزل ملك ملائكته، شنو الإشكال في هذا؟ أنا سريع في الكلام، ما الإشكال في هذا؟ قيل أن الذي ينزل ملك ملائكة الله وليس الله، ما الإشكال في هذا؟ كيف سيدعى غير الله؟ ما يمكن يكون الملك هو اللي يقول ايش ادعوني، هل من داع فاستجيب له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. فلو استغفروا هذا الذي نزل وهو غير الله ملك الملائكه لكان هذا من الشرك، واضح؟ طيب ما الاشكال لو قيل الذي ينزل رحمته تنزل؟ الاشكال في ذلك توني قلتها، ان رحمه الله ما زالت في خلق الله عز وجل لا تنقطع عنهم طرفة عين، لا يمكن ما تنزل الثلث الأخير من الليل. ثم هل رحمة الله عز وجل تقول، رحمة الله تقول هل من سائل، هل من تائب؟ ما يمكن، لا يستقيم، واضح؟ ثم إذا قيل أن الذي ينزل أمر الله، الذي ينزل أمر الله، لو قيل أن الأمر الذي ينزل أمر الله وليس الله، إذن الأمر من أين نزل؟ من الله، إذن الله في العلو. فهم أرادوا يعني إنكار علو الله عز وجل بهذه التحريفات، والحق بأن الله عز ينزل إلى السماء الدنيا. قال بعض أهل الباطل من المعاصرين إذا كان الله ينزل ما الفائدة من نزوله؟ اسمع، ما الفائدة من نزوله؟ سبحان الله، هب أننا ما عرفنا ما الفائدة، هب أننا قصرت أفهامنا وإدراكنا، ما عرفنا لماذا ينزل. طيب هذا عقيدة، خبر عن رسول صلى الله عليه وسلم، ما الواجب علينا؟ أن نؤمن ونصدق، ما نظهر الإشكال، ما الفائدة من نزول الله عز وجل؟ سبحان الله. وهل ربنا جل وعلا يفعل شيئا عبثا، لا، ربنا منزه عن ماذا؟ عن العبث، عن اللعب، صح؟ ما يمكن أن الله عز وجل يعبث أو يلعب كما نفى الله عن نفسه ذلك، اللعب والعبث ما يمكن. فلو أن ما عرفنا لماذا ينزل ربنا، والله ينزل وهو أحكم الحاكمين، ما يقال ما الفائدة من نزوله ولماذا ينزل؟ هكذا يقول عبد في حق الله عز وجل لماذا ينزل وما الفائدة من نزوله؟ هذا قرأت لبعض المعاصرين، قال كما لو كلمت إنسانا وهو في أمريكا، أو كلمت إنسان وأنت في أمريكا، ها، في الهاتف، فتكلم في الهاتف، قال فما الداعي أن تخطو خطوتين أمام؟ يعني المكالمة واحدة، خطيت خطوتين ولا ما خطيت؟ فأنت لما تدعو الله، الله يسمعك، فما الداعي أن ينزل السماء الدنيا؟ نقول هب أننا ما عرفنا لماذا ينزل، نعلم يقينا بأن الله لا يعبث، هذه واحدة. اثنان، أنت ما تسأل الله لماذا ينزل، والله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثالثا، أن هذا شيء عظيم لو استشعره المسلم، بأن الله عز وجل ودود، يتقرب إلى عباده ويتودد إليهم، يعني ليس من العجب أن يتودد العبد إلى مولاه لمصلحته عند مولاه، صح؟ لكن العجب أن يتودد المولى إلى عباده، وهو الغني سبحانه الغني عن عباده، ومع ذلك يحب التوابين ويحب المتطهرين، مع ذلك لو أنهم لم يذنبوا ولم يستغفروا لذهب بهم وجاء بقوم يذنبون فيستغفر فيغفر لهم. الله عز وجل يغضب إن تركت سؤاله، يغضب الله عز وجل يغضب إذا ترك العبد سؤاله، بينما العبد لو أكثر عليه بالسؤال يغضب، واضح؟ فالله عز وجل يدعو عباده أن يدعوه، يدعو عباده أن يتوبوا إليه، ويحب التوابين ويحب المتطهرين، ويدعو عباده أن يستغفروه ويتودد إليهم، فينزل السماء الدنيا، حتى أنه جل وعلا كما أخبر الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل هذا يقول لا فائدة منه، ولماذا؟ فنسأل الله العافية. طيب، لما جاء من أهل التحريف وقال ينزل أمره أو تنزل ملائكته أو تنزل رحمته، أهل السنة ما وقفوا مكتوفي الأيدي، بل قالوا ينزل ربنا جل وعلا نزولا حقيقيا ينزل بذاته. هأقول ليس في الحديث لا نزولا حقيقيا ولا ينزل بذاته. قالوا لما جاء من قال أنه هذا نزول مجازي، اضطر العلم بمقابلته فقال بل حقيقي. ولما قالوا ينزل شيء غير الله أمره أو رحمته أو ملك من ملائكته، قال بل ينزل بذاته. فهذه الكلمات إنما استعملت في الرد على هؤلاء، ولو ما زادوا ما زدنا، لكن لما قالوا لا لا لا لا ينزل ربنا جل وعلا، ما شاء الله الذي ينزل، قال لا بل الله ينزل بذاته. فإنما قيلت هذه المكالمات، هذه الكلمات استعملت في مقابل رد، يعني افتراء أولئك وتقولهم على الله، لما قال الذي ينزل شيء غير الله عز وجل، قال بل الله الذي ينزل إلى السماء الدنيا. وهذا على الأصل كما قدمنا ونكرر، كسائر صفات الله عز وجل أنها على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ولا يماثل صفات المخلوقين. إن قال قائل لا نقول الله ينزل حتى لا نمثل في المخلوق الذي ينزل، قلنا هو من المخلوقات من لا ينزل، فأنت مثلت الخالق المخلوق الذي لا ينزل، فإذا قال لا هو لا ينزل ولا يماثل المخلوق الذي لا ينزل، قلنا الأولى أن نقول أنه ينزل ولا يماثل المخلوقات التي تنزل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلأن نقول بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أولى وأوجب من أن نقول بهذه التحريفات التي ما أنزل الله عز بها من سلطان. ولا يجوز الإنسان أن يستشكل فيقول الله عز وجل أعظم من السماوات بكثير، الله أكبر من كل شيء، يقول كيف ينزل، هذا الذي يعيش المحظور العظيم. لا تقول كيف، لأن الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، فنحن لا نحيط بالله علما كيف ينزل، نعلم ما معنى ينزل وكيف عرفنا، نعلم أو لا نعلم وكيف نعلم أو لا نعلم، نعلم لماذا؟ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عربي ومعروف بمعنى لغة العرب ما معنى ينزل، فنقول ينزل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعرف كيف، لأن لا نحيط بالله علما، فنؤمن بذلك مع قطع الأمل واليأس التام من إدراك كيف ذات الله أو كيف صفاته، بل لله عز الصفات كما لله ذات، لا نحيط بصفات الله علما كما لا نحيط بذات الله علما، لا نعرف كيف صفات الله كما لا نعرف كيف صفات ذاته سبحانه وتعالى. نعم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. هذا الحديث متفق عليه، وأتم منه في مسلم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبد من رجل ضلت دابته بأرض فلات فاجتهد في طلبها حتى يأس منها وعليها زاده وماءه، يأس أن يدركها فاستظل في ظل شجرة يعني ينتظر الموت، فإلا بها قائمة على رأسه، فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن فرح الله شديد جدا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بتوبة عبده إذا تاب، حتى أنه لا أشد فرح من ذاك الذي عادت له حياته بعد أن أوشك على الهلاك بأرض فلات بالصحراء، ومع ذلك انفلتت دابته عليها ماءه وزاده، فطلبها لحق بها يأس منها استظل ينتظر الموت وإلا به رجعت إليه، فأخذ بخطامها من شدة الفرح قال هذه الكلمة التي انقلبت على لسانه، بدل يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني هذا وصل مرحلة من الفرح مرحلة شديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل بدابته عندما أدركها بعد أن يأس منها. فماذا نقول نحن؟ هل يفرح الله أو لا يفرح؟ يفرح. يفرح الله أو لا يفرح؟ يفرح. بماذا يفرح؟ بتوبة عبده. لماذا قلنا ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فكيف بمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى وأن قول حق وأخبار حق، يتردد في إثبات صفة الفرح لله عز وجل وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يمكن يتردد المسلم السني. ولذلك أهل البدع يحرفون هذه الصفة فيقولون الله عز وجل يفرح، لكن معنى أنه يفرح يعني يريد إيصال الثواب، يعني يحرفون الفرح إلى الإرادة، لأن الإرادة من الصفات التي يثبتونها، والحق بأن الإرادة غير الفرح، وأن الفرح صفة كمال في حق الله عز وجل، في حق الله، لأن كل صفات الله عز وجل كمال. يعني الفرح من حيث هو صفة، من حيث الفرح هو صفة، هل هو كمال مطلق ولا نقص مطلق ولا تارة وتارة؟ ليس كمالا مطلقا وليس نقصا مطلقا، ولكن في حال يكون كمال وفي حال يكون نقص، ونثبته لله عز وجل في حال الكمال وننزه الله عن حال النقص. ولذلك في حال النقص كما قال جل وعلا عن قارون: إذ قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وقال الله عن المنافقين: فرح المخلفون بمقاعدهم خلاف رسول الله. ففرحوا لأنهم تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فرح المخلفون، فهذا فرح مذموم. قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، لكن في فرح محمود كما لو فرح المسلم بنصر الله. قال جل وعلا: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، صح؟ فالمؤمن فرح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فالمسلم يفرح برحمة الله، بتوفيقه، بطاعته، بالرزق الله عز وجل، إن أكرمه بنعمة، إن تجدت له نعمة، إن دفع عنه نقمة، إن فرج عنه بلية، يفرح بذلك، هذا لا بأس به. لكن إذا كان هذا الفرح يحمل الإنسان على البطر وعلى الكبر وعلى المعصية، وينسي ذكر الله وينسي حقوق الله وحقوق العباد، تكبر على العباد، هذا فرح مذموم. فإذا الفرح ليس مذموم على إطلاقه، وليس محمود بمحمود على إطلاقه، وإنما تارة وتارة حسب. والذي نثبت لله ماذا؟ نثبت لله حال الكمال، ونزه الله عن حال النقص، لأن صفات الله كلها كمال، ومنزه عن كل عيب ونقص وآفة. مثل ذلك صفة الضحك، ثبت في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. فالله يضحك لا كخلقه، لأن الله ليس كخلقه لا في ذاته ولا في صفاته، فهو يضحك ضحكا يليق به، والضحك من صفات الله الفعلية المتعلقة بمشيئته، متى شاء ضحك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. والضحك ليس مذموما على إطلاقه وليس محمودا على إطلاقه، إن كان في مقام يعني يصح فيه الضحك لا بأس، فالمؤمنون يوم القيامة يضحكون، ها؟ ف فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون يضحكون. في ضحك محرم، ضحك فيه سفاهة، فيه ظلم، فيه احتقال لعباد الله. قال جل وعلا: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. صح، كون الإنسان يضحك من الذين آمنوا لأنهم آمنوا هذا مذموم. فإذا الضحك ممكن يكون محمودا ممكن يكون مذموما، أما في حق الله فهو كمال، لأن كل صفات الله عز وجل هي صفات كمال. وجه ذلك يضحك الله إلى رجلين، يعني مسلم يقتل كافرا فهذا يكون شهيد في سبيل الله، فهذا الكافر عفوا كافر يقتل مسلما، كافر يقتل مسلما فيموت المسلم في سبيل الله، ثم هذا الكافر القاتل يسلم ثم يموت على إسلامه أو يقتل على إسلامه، فيضحك الله لرجلين، يقتل أحدهم الآخر ثم مصير كل منهما ماذا؟ الجنة، فقال كلاهما يدخل الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني فرجه، ينظر إليكم أزلين قنطين، يعني أصابكم اليأس من القحط، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. طيب، هذا الحديث فيه إثبات صفة العجب، الله يعجب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل هذه الصفة يعني في الكتاب والسنة ولا فقط في السنة؟ عجب ربنا، هذا حديث، هل جاء في القرآن؟ بل عجبت ولا بل عجبت؟ قراءتان. طيب قراءة حفصة نقرأ فيها بل عجبت، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. على قراءة حفص بل عجبت، هذا ضمير المخاطب كما يقال: قلت، سمعت، حضرت، أكلت، فيكون الله، هذا ليس من آية الصفات. بل عجبت يعني يا رسول الله، بل عجبت ويسخر، وإذا ذكروا لا يذكروا. قراءة الضم بناء الضم بل عجبت ويسخرون، يكون الذي عجب من؟ عجب ربنا تبارك وتعالى. فالآية على قراءة يكون إيش؟ تكون من آيات الصفات، وعلى قراءة ليست من آيات الصفات، ولا منافات. فالله يعجب والرسول صلى الله عليه وسلم يعجب، والله خالق والرسول صلى الله عليه وسلم مخلوق، وكل من الخالق والمخلوق صفته تليق به، فصفات الله تليق به بصفة خالق جل وعلا، وصفة المخلوق تليق به بصفة مخلوق. وهنا في الحديث ثبت قال: عجب ربنا من قنوط عباده. ثم أيضا فيه الحديث ذاته أيضا إثبات صفة الضحك، وقد مر في الحديث الذي قبله قال: فيظل يضحك أي الله عز وجل. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد، في إثبات أن جهنم تقول يعني تتكلم ولا لا، وهذا في القرآن أيضا: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهذا حق، السماوات والأرض أيضا تتكلم، قال جل وعلا: ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. السماوات تتكلم والأرض تتكلم، حتى الله جل وعلا يقول في كتابه عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. فالجلود تشهد والأيدي تتكلم والأرجل كذلك، فهذا أمر الله عز وجل القدري، على كل شيء قدير. فالسماوات تتكلم والأرض تتكلم والجنة تتكلم، حتى أن المسلم إذا سأل الله الجنة ثلاثا تقول جنة اللهم أدخله الجنة، وإذا استعاذ بالله من النار ثلاثا تقول نار اللهم أعذه مني. واضح. وفي الحديث: اشتكت النار إلى ربها. ماذا قالت؟ قالت: ربي إن بعضي أكل بعضا من شدة الحر، نعوذ بالله عذاب الله. هي تشتكي من شدة حرها، فأشفق الله عليها، أخذ منها نفسين، نفس أشد ما تجدون من الحر في الصيف، ونفس أشد ما تجدون من الزمهرير في الشتاء، فاشتكت إلى ربها. وفي الحديث أيضا، حديث كله صحيحة، تحاجت الجنة والنار، ماذا قالت؟ قالت: النار يدخلني الجبارون المتكبرون، وقالت الجنة يدخلني الضعفاء. فقال الله عز وجل للنار: أنت عذاب يعذب بك من أشاء، وقال الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، ممكن السماء تتكلم والأرض تتكلم والنار تتكلم والجنة تتكلم، والجلود أيضا تشهد وتنطق، ينطقها الله، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن جهنم لا تزال جهنم يلقى فيها يعني من أهلها والعياذ بالله. وقد أقسم الله على يملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهي تقول وهي يقال لها هل امتلأتي؟ قال وهي تقول هل من مزيد؟ يلقى فيها تقول هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها رجله. وهذا الشاهد من إثبات صفة الرجل لله سبحانه وتعالى، وهذا الحديث صحيح وصريح. فنقول إن لله رجلا تليق به كما خبر بذلك الصادق المصدوق، لا يماثل المخلوق، لأن الله لا يماثل المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته. والرجل صفة كمال ولا نقص في الإنسان؟ في الإنسان صفة كمال. ما الذي أعطى الإنسان رجلا؟ الله عز وجل، فالله أولى بالكمال. ورجل كل من أضيفت إليه بحسبه، فالرجل تضاف إليك وإلي وإلى فلان وإلى المرأة وإلى الطفل وإلى الحيوان الفلاني وإلى الطائر الفلاني، كلها أرجل، حتى الطاولة والكراسي لها أرجل. لكن هل هي متماثلة ولا متباينة؟ ها، متباينة. حتى لو مددت رجلك ومددت رجلي، هل تستطيع تميز بين رجلي ورجلك؟ تميز ولا تميز؟ يعني كلانا رجال وكلانا في جيل واحد وكلانا في مجلس واحد، والرجل إيش؟ ها، تختلف رجلي عن رجلك، بل رجلك اليمنى تختلف عن اليسرى. كيف لا يقال بأن رجل الله عز وجل لا تختلف عن أرجل المخلوقين؟ بل رجلك هي ذات الرجل، لما كنت طفلا كانت تختلف عن اليوم، أما أنك منذ أن ولدت رجلك هكذا كانت صغيرة صح؟ ضعيفة. ثم لما اشتد يعني اشتد شبابك تغيرت وعظمت وقويت، ثم يرد الإنسان إلى أرض العمر فتضعف رجله مرة أخرى. فالرجل وهي رجل الإنسان واحد، تختلف من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة. قبل الحادث ليست كما بعد الحادث، قبل العملية ليست كما بعد العملية، في الصغر ليس بعد أن أصبح الإنسان شابا، وليس كما إذا صار شيخا أو كهلا. إذا كانت رجل الإنسان الواحد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، فكيف يقع في قلب إنسان يفهم العقيدة يفهم الكتاب والسنة أن إذا أثبتنا لله رجلا يلزم ذاك أن تكون كرجل مخلوق؟ أبدا، لا يمكن. والفرق بين الرجلين كالفرق بين الذاتين، كما ذات الله عز وجل لا تماثل ذوات المخلوقين، فصفات الله لا تماثل صفات المخلوقين. كما أن رجل الله أضيفت لمن؟ إلى الله. قال حتى يضع رب العزة فيها رجله، رجله فهي رجل مضاف إلى الله، مضاف مضاف إليه. والصفة إذا أضيفت إلى موصوف فهي بحسب من أضيفت إليه. وجه فلان وجه فلان، هذا وجه يختلف عن الوجه، لأن هذا وجه فلان، هذا وجه محمد وهذا وجه خالد، فاختلف الوجهان لاختلاف الإضافتين. فهنا قيل رجل الإنسان وقيل إيش؟ رجل الله عز وجل، يد الله ويد الإنسان، اختلفت الإضافة تختلف الذوات. وفي رواية حتى إيش يضع قدمه، فنقول لله إن لله رجلا وإن لله قدما، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فينزوي بعضها إلى بعض، يعني تتقارب من عظمة الله عز وجل، فتقول قطن قطن. وفي حديث تقول قد قد، وهذا أشهر، قط قط يعني يكفي يكفي، لما وضع الرب عز وجل فيها رجلا. أهل البدع ماذا يقول؟ حتى يضع عليها قدمه، قالوا يعني يضع أقواما في النار فتمتلئ جهنم وتقول قط قط، وهذا باطل. أولا في هذا ظلم، أن يضع الله عز وجل خلقا يخلقهم ويضعهم في النار، والله قد نزه نفسه عن الظلم، فقال وما ربك بظلام للعبيد، قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. الله عز وجل لا يخلق خلقا ثم يدخلهم النار، هذا كلام باطل وتقول على الله عز وجل، ووصف الله بالنقص والعياذ بالله. والله عز كامل في رحمته وعدله، لا يمكن أن يلقي قوما في النار بلا سبب، يخلقهم ويدخلهم في النار. نعم، يخلق قوما ينشئ قوما ويدخلهم الجنة برحمته، هذا أمر. الأمر الثاني قالوا إيش؟ حتى يضع فيها رجلة. طيب مرة قال رجلة مرة قال قدمة، يعني لو لم يكن المراد بالرجل اللي هي القدم والقدم هي الرجل، ما قال تارة رجله وتارة قال قدمة، فهذا دليل على أن ليس المراد قوم يضعهم الله في النار، وإنما يضع رجله يضع قدمه. وذاك بعضهم إيش يقول؟ حتى يضع فيها رجله يعني يضع إيش؟ جماعة من الناس. قال كما يقال رجل من نحل، ها اي او رجل من من من جراد صح، وهذا طلع كذب، ما في شيء في اللغه اسمه رجل من جراد، كذبوا على اللغه وعلى العرب فقط حتى يحرفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحق ان الله عز وجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يضع رجله في جهنم، يضع قدمه في جهنم حتى تقول قد قد. وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى، فإن النار عظيمة جدا جدا جدا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن مقعد الكافر الواحد، كافر الواحد كما بين مكة والمدينة، كم كافر منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى آخر كافر، لا ويأجوج ومأجوج اللي هم أضعاف مضاعفة عظيمة، كلهم في النار، والواحد الكافر كما بين مكة والمدينة، كم هذا حجم جهنم؟ وما بين عاتقيه كمسيرة شهر، وضرس الكافر في جهنم كجبل أحد، وتدمع عيونهم حتى لو إيش أجرت السفن في دموعهم لجرت. هذه جهنم عظيمة جدا، ومع ذلك يلقى فيها من الجنة والإنس أقوام أقوام أقوام من الكفرة، وكلما دخلت أمة لعنت أختها، ومع ذلك لا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها رجله، أو حتى يضع إيش عليها قدمه. هذه صفة عظيمة لله عز وجل. طيب، قال ويقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يا آدم، يعني يوم القيامة، فيقول لبيك وسعديك، لبيك يعني استجبتك إجابة بعد إجابة، لبيك وسعديك، فينادي بصوت، وهو الشاهد من الحديث. فأهل السنة يقولنا كلام الله عز وجل بحرف وصوت، لما أهل البدعة يقول كلام الله نفسي، يعني إيش بلا حروف ولا صوت، معنى قائم بالنفس، بعضهم يقول إيش عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله، وهذا كله باطل، بل الله يتكلم كلاما حقيقيا يليق به سبحانه وتعالى، ولذلك سماه يعني مناجات، وسماه نداء، فينادي ويناجي ويقول ويتكلم، حتى أن كلامه بصوت، وهذا ما أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري، في صحيح البخاري يقول الله إيش أن الرسول صلى الله عليه وسلم فينادي بصوت، ينادي بصوت. وهذا أيضا دليل على هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، وصوت الله يليق به سبحانه وتعالى، لا يماثل المخلوقين كسائر الصفات، لأن ذاته لا تماثل المخلوقين. طيب، ينادي بصوت، طيب ما دليل الحرف؟ الحرف أيضا ثبت، أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسن، الحسن بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ونحن نعرف بأن هذه حروف، والكتاب الله كلامه، القرآن كلام الله وهو من حروف، والحروف تكون بها كلمات، والكلمات تكون بها إيش الجمل، فكيف يقال بأن كلام الله ليس بحرف ولا صوت حتى يصل إلى نتيجة وهو أن كلام الله نفسي، أن الله في الحقيقة عنده لا يتكلم حينئذ، والحق بأن الله يتكلم بحرف وصوت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، متى شاء وكيف شاء وبما شاء يتكلم. قال إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، بعثا يبعثهم إلى النار، فآدم يقول يا رب وما بعث النار، فيقول من كل ألف من ذرية آدم 999 إلى النار وواحد إلى الجنة، فعظم ذاك على الصحابة، واحد من ألف إلى الجنة، من كل ألف واحد إلى الجنة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من يأجوج ومأجوج يعني أهل النار، من يأجوج ومأجوج من كل 1999 وواحد من غير يأجوج ومأجوج، إذن هذا دليل أيضا على أن يأجوج ومأجوج من ذرية من؟ من ذرية آدم، وأنهم كفار يدخلون النار والعياذ بالله، وأن النار عظيمة جدا، ومع هذا العدد الهائل الذي يدخل النار ومع ذلك لا تمتلئ حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي حديث حتى يضع عليها قدمه، وكلاهما في الصحيحين. طيب، نقرأ الآن تعليق الشيخ بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله خيرا. يقول الشيخ بن باز، قال الشارح رحمه الله: هذه الأحاديث الستة كالتي قبلها من الآيات دلت كما دل القرآن على إثبات الصفات والأسماء لله سبحانه، وأنه جل وعلا مسمى بالأسماء الحسنى وموصوف بالصفات العلى كما جاء في القرآن، فكذا في السنة. فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن، لأن الله جل وعلا قال: آمنوا بالله ورسوله، وقال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال جل وعلا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بينا كثيرا ما معنى إن هو إلا وحي، ما معنى إن؟ ها؟ إن بمعنى ما النافية، وما ينطق عن الهوى إن هو يعني ما هو إلا وحي يوحى، بدليل أتى بعدها إلا. نعم. فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات، فما ثبت في السنة الصحيحة حكمه حكم ما ثبت في القرآن، يجب إثباته لله، والإيمان بأنه وصف لله واسم لله على الوجه اللائق بالله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الباب واحد والحكم واحد، ما جاء في السنة الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. أهل السنة يثبتون هذا النزول وصفا لله، وهو نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم، فإن العبد ينزل من أعلى إلى أسفل من سطح جبل مثلا، لكن النزول غير النزول، نزول الله غير نزول عبده، فليس النزول كالنزول. وهكذا القول، فيقول الله: وليس القول كالقول، وليس النداء كالنداء، وليس الكلام كالكلام. صفات الله تليق به، وهو يستجيب للداعي جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم، فيجب إثبات هذه الصفات لله على الوجه اللائق به. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ضحك يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم وضحكهم، بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، أي تغيير الأمور. الإنسان قد يقنط وييأس من شدة الجد، وفرج الله قريب. ينظر إليكم آزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فهذا فيه إثبات الصوت لله، وأنه سبحانه له صوت يسمع، تسمعه الملائكة، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. وقوله: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار، جاء في الحديث أنهم أنهم من كل 1999. فهذا بعث النار، لا ينجو إلا واحد من الألف، وتسعمائة وتسع وتسعون بعث النار. هذا يدل على عظم الخطر، ولهذا قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع في هوى، وإن تطع، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولما سمع الصحابة هذا الأمر، من كل 1999 عظم عليهم الأمر. قال عليه الصلاة والسلام في تكملة الحديث: لا تخافوا، إن 999 من يأجوج ومأجوج، ومنكم واحد من أمة محمد غير يأجوج ومأجوج. فهذا يدل على أن كثرة الداخلين في النار من يأجوج ومأجوج الذين هم من أخبث الناس ويخرجون في آخر الزمان. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها رجله، وفي رواية: قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض، فتقول: قط قط، أي حسبي حسبي. ففيه إثبات القدم، والرجل لله على الوجه اللائق به، فهو سميع بصير، له يد وله قدم، كلها صفات تليق به، لا يشابه خلقه فيها، لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ضحكه ولا في غير ذلك. فصفات الله وأسماؤه تليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، بابها واحد، خلافا للجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ممن ألحد في صفات الله. فالجهمية نفوا أسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء المجردة عن المعاني، والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضا وأثبتوا بعضا. وما نفوه أكثر مما أثبتوا الأشاعرة، لذلك يقال الأشاعرة ينفون صفات الله عز وجل سبعا، وهذا أحسن ما يقال، أنه يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، لأن ما يثبتون أقل من مما ينفونه، فلذلك دائما المستثنى أقل من المستثنى منه. فما يقال أنه يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، الأدق أن يقال إيش؟ أنهم ينفون الصفات إلا سبع صفات، واضح؟ ينفون لأن المستثنى أقل، ما يثبتون أقل بكثير مما ينفونه، فنذكر أنهم ينفون إلا سبع صفات. حتى السبع صفات التي أثبتوها ما أثبتوها لدلالة الكتاب والسنة عليها، وإن قال لأن العقل يدل عليها. نعم. والصواب هو إثبات جميع ما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، كلما صح به الخبر، كلما صح به الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو مثل ما جاء في القرآن، يجب إثباته لله على الوجه اللائق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على حد قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. كذلك حديث: الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه. فالفرح وصف لله يليق بالله، لا يفرح كفرح المخلوقين، ولا يرضى كرضاهم، ويغضب لا كغضبهم. فالإنسان الذي ذهبت منه ناقته وهو في أرض فلات، واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، ثم وجد الراحل عند رأسه، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده من هذا برحلته، مع أنه هو الذي تفضل بها، وهو الذي يمن بها ويفرح بها من عبده، فهو المنان بها والموفق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. والله الموفق، نسأل الله أن يتوب على الجميع. اللهم نعم. الله عز وجل اسمه التواب، والعبد يقال عنه التواب، قال جل وعلا عن نفسه: وهو التواب الرحيم. إن الله هو التواب الرحيم، التواب. وقال عن عبده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الفرق أن العبد تواب يعني يتوب كثيرا، يتوب إلى الله كثيرا، العبد التواب هو الذي يتوب الله كثيرا، والله عز التواب هو الذي يقبل التوبة عن عباده، لكثرة قبول التوبة سمى نفسه التواب، واضح؟ يدعو عباده إلى التوبة، كقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وكقوله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فيدعو عباده للتوبة، ويرغبهم في التوبة، ويمكنهم من التوبة، ويوفقهم إليها، فإذا تابوا قبل الله توبتهم وأحبهم، لأن الله يحب التوابين، ويفرح بتوبتهم، ويبدل سيئات التائبين حسنات. شوف، لا إله إلا الله، هو التواب الذي يقبل التوبة عباده، هو الذي يدعوهم للتوبة، هو الذي يرغبهم فيها، هو الذي يوفقهم إليها، هو الذي يقبل التوبة، هو يحب التوابين ويفرح بتوبتهم ويبدل سيئاتهم حسنات. الله يتوب علينا وإياكم، ومع ذلك يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، ومع ذلك جعل باب التوبة مفتوحا حتى تطلع الشمس من مغربها، وجعله بابا عظيما حتى أن ما بين مصراعيه كما بين مصراعي الباب، باب التوبة كما بين المشرق والمغرب. فهل لا تبني الله عز وجل؟ صلى الله يتوب علينا وعليكم. طيب، أقرأ الباب اللي بعده. إثبات صفة الكلام والقول لله تعالى وعلوه على العرش من صحيح السنة. هذا كله مر معنا، لكن إيش الذي مر معنا؟ الآيات من القرآن، إثبات الكلام والقول واستواء الله على العرش، لكن الآن هذا الباب فيه ما جاء في السنة. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الصفات تتقدم معنا هذه وثبت في السنة، اللي هي النزول والضحك والفرح والعجب، لكن العجب على قراءة ثانية يكون ورد في القرآن في قوله تعالى: بل إيش بل عجبت. واضح؟ الآن الصفات سيذكرها هي واردة في القرآن، صفة الكلام والقول والاستواء على العرش. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرح. حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن، رواه أبو داود وغيره. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه، فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، متفق عليه. هذا الباب في جملة من الأحاديث صفات بعض الصفات لله عز وجل، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأ من فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو تتصدقوا بنصف تمرة. ففيه دلالة على أن الله يتكلم ويكلم كل عبد يوم القيامة. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ما نفي، وإلا واحد نكر في سياق النفي تفيد العموم. وقوله ما منكم من أحد إلا، هذا أيضا يعني أسلوب حصر. طيب، وهذا من يعني من أشد المقامات يوم القيامة، أن العبد يكلمه الله عز وجل. يعني إنسان لو يعني كان مخطئا وسيقابل الإنسان سيعاتبه لكان محرجا جدا من ذلك، خاصة بعد إذا كان هذا الإنسان شديدا، إذا كان هذا الإنسان شديدا أو ظالما أو بطاشا، فستصيب حالة الله أعلم بها. فكيف يا أخوان إذا كان لقاء بين يدي الله عز وجل الذي سيكلمك الله تبارك وتعالى، موقف شديد جدا، صلى الله أن يلطف بنا بكم. طيب قال ما منكم من أحد إلا سيكلم ربه ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل الكلام من إلى. فهنا لا، ما في ترجمان، وإنما يكلم الله العبد. طيب يقول في رقية المريض، هذا حديث في سنده ضعف وله طرق أخرى، والشاهد منه ربنا الله الذي في السماء، وهذا كما قلت لكم واحد من الأدلة التي تتجاوز 1000 دليل أن الله في السماء. في السماء يعني على السماء، أو في السماء يعني في العلو. تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمتك رحمة من رحمتك وشفاء من شفاك على هذا الوجع فيبرأ. الحديث فيه ضعف في سنده، وبعضهم حسن في طرق أخرى، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. من الذي في السماء؟ الله عز وجل. طبعا في حديث مشهور جدا يحفظه عامة المسلمين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق الماء والله فوق العرش، وهذا دليل على استواء الله عز وجل، وأن معنى الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع. قال وهو يعلم ما أنتم عليه، هذا من عظمة الله عز وجل، هو فوق العرش، مسافة عظيمة بالنسبة للمخلوق من الأرض إلى العرش، والله فوق العرش ومع ذلك لا تخفى عليه منا خافية. وقوله صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة، رواه مسلم. والحديث يسمى عند المحدثين بحديث الجارية، حديث الجارية، وهي جارية كانت ترعى غنما لرجل الصحابة اسمه معاوية، فجاء الذئب وذهب بواحدة يعني من إهمالها، جارية صغيرة، فالرجل يقول آسف كما يأسف بني آدم، يعني غضبت عليها كما غضبنا عليها، فصفعها، ندم على هذا الفعل، فأراد يعني مقابل أنه صفعها أن يعتقها، فجاء بها للنبي عليه الصلاة والسلام ليختبر إيمانها، يختبر إيمانها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك، ما أنكر عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يقر باطلا، لو كان هذا باطل لأنكره، كما أنكر لما قال جارية وفينا رسول الله يعلم ما في غد، أنكر عليها، قال لا تقولي هذا، لأن ما يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل، لكن هذه قالت الله في السماء ما أنكر عليها. فهذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام للجارية أن الله في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. يعني كون في رواية أخرى قالها من ربك أو نحو ذلك، فلا ينافينا في رواية قالها أين الله، قالها من ربك وقال أين الله، يعني لو قال لها من ربك قالت الله، قال أين الله، قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، فشهد بالإيمان لإقرارها بأن لقولها أن الله في السماء. بعض المحرفة حتى من يعني علماء القرن السادس ونحوه قال هذه كانت جارية صغيرة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم على قدر تفكيرها وعقلها، فقال لها إيش يعني، سكت عنها، وهذا باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسكت عن باطل ولو كان في الآداب، يعني لو أكل إنسان بشماله أنكر عليه. الحسن أو الحسين أكل تمرة من تمر الصدقة أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال كخ، أما شعرت أنه أن الصدقة لا تجوز لنا، وقال حرام علينا، وهي تمر، يعني واحد مسبل ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واحد يتكلم ينكر بخطأ ينكر عليه، فكيف تأتي هذه وتقول كلاما باطل حسب ما يقولون أن من الباطل أن يقال الله في السماء، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يسكت عنها لصغرها؟ لا، هذا بل ما قالت الحق، وما يقر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الحق، ولو كان باطل لأنكره. وهذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أثبت علو الله عز وجل بأنواع السنة الثلاثة. ما أنواع السنة؟ قوله وفعله وتقريره. قوله كقوله صلى الله عليه وسلم الراحمون ارحموا الرحمن ارحموا الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صح؟ وفعله كان يشير إلى السماء على مشهد كبير من المسلمين في الحج، يقول هل بلغت الله مشهد، ويشير إلى السماء، ثم ينكث الأرض اللهم اشهد، صح؟ هذا فعل. وبالتقرير قالت الجارية أين، قال الجارية أين الله، قال في السماء، فأقرها. فثبت في السنة علو الله عز وجل بقوله صلوات ربي وسلامه عليه وفعله وتقريره. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، وهذه المعية كما تعلمون معية عامة، فإذا علم الإنسان الله معه محيط به فهذا أفضل إيمان، سيتقي الله ويستقيم على أمره. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، يعني احتاج أن يبصق فلا يبصق قبل وجهه. لما قال فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره، يعني ولكن فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. والحديث ليس فيه إشكال كما يظن البعض، كيف يقال بأن الله في العلو وأنه قبل وجه المصلي؟ أولا الله ليس كمثل شيء، فهو في العلو وقبل وجه المصلي. ثانيا قبل وجه المصلي لا ينافي علوه، قالوا هذا كما تنظر إلى الشمس عند شروقها وعند غروبها، تجدها هي إيش؟ قبل وجهك وهي أعلى منك، صح ولا لا؟ هي أعلى منك وهي قبل وجهك، فما المانع أن يكون الله عز وجل قبل وجه المصلي وهو في علوه؟ فهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا قال الله ورسوله، فلا منافاة، فالله في العلو وإن كان قبل وجه المصلي. نعم. تعليق الشيخ باز رحمه الله ماذا قال؟ قال الشارح رحمه الله: هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات، سبق بعضها ومراد المؤلف رحمه الله أن يذكر نموذجا من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم ما وراءها، فذكر جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بما دلت عليه من الأسماء والصفات ويمرونها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا ينكرونها كما تفعل الجهمية والمعتزلة، ولا يؤولونها كما يؤولها جماعة الماتريدية والأشاعرة وغيرهم، بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتقاد ما دلت عليه من الصفات والأسماء، وينزهون الله عن مشابهة خلقه، فلا تعطيل ولا تمثيل عند أهل السنة. الآيات ثابتة والأحاديث ثابتة معناها صحيح، وليس هناك تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. من هذا قوله عليه الصلاة والسلام من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني واسطة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد ولو بكلمة طيبة. متفق على صحته. هذا يدل على أن التكليم عام يوم القيامة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. وجه عمومة كيف عرفنا عام؟ أنه قال أحد، وأحد نكره في السياق النفي تفيد العموم. طيب قوله ما منكم من أحد، من هذه ماذا؟ حرف جر زائد زائد، يعني هو حرف جر يزيد في المعنى. نعم. لكن أهل الشر يكلمهم كلاما يضرهم، كلام غضب عليهم، وأهل الخير كلاما يسرهم. إذن يقول الله عز وجل: اخسأوا فيها ولا تكلمون، ومع ذلك الله يكلمهم. الله يكلمهم أو لا يكلمهم؟ يكلمهم بكلام يسوءهم، حتى أن الكلام الذي يسوء يعني عدمه خير منه، واضح؟ يعني لو إنسان يقول فلان ما يكلمني لكن هو يشتمه مثلا، فهذا لا يكلمه لكن يشتمه، فالشتيمة ليست بكلام، لأنه أصلا يؤذى بذلك. فربنا جل وعلا يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلموا. فكون يقول اخسأوا ما يعني هذا لا ينافي أنه إيش؟ لا يكلمهم الله يوم القيامة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يعني في العلو. وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك، يعني في العلو، أنزل رحمتك، هذا يدل على العلو. هكذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأوعال: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. الأوعال ملائكة اللي حول العرش وقرآن الأوعال. نعم. مثل ما تقدم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وهكذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه، ولكن عن شماله، يساره، أو تحت قدمه، فالله فوق العرش وهو قبل وجه المصلي لا منافى، فهو معنا أينما كنا، كما قال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، فهو معه بعلمه، وهو فوق السماوات بذاته جل وعلا في العلو، فهو معنا بعلمه وإحاطته جل وعلا، فهو سبحانه فوق العرش، فوق جميع الخلق، وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خافية، هو مع أهل البحار، مع أهل الأرض، ومع جميع الناس لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خافية بعلمه جل وعلا معهم، كما قال جل وعلا في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصديق رضي الله عنه، حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهما في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. وكما في قوله في قصة موسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. فهذه معية خاصة، والعامة قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذا الأمر، وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطته، ومع أوليائه بعلمه وكلاءته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش، فوق جميع الخلق. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو فوق العرش جل وعلا، وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مكلف وعلى كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالله، في الإيمان بعلو الله واستوائه على عرشه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وعلمه محيط بعباده أينما كانوا. وفق الله الجميع. بارك الله. طيب، نكتب على القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah, that's